بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة السكينة فصل. قال صاحب المنازل: السكينة اسم لثلاثة أشياء، أولها سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت. قال أهل التفسير: هي ريح هفافة، وذكروا صفتها كأنه اختار أن السكينة عين أتت في التابوت مع آثار آل موسى وآل فرعون، وهو منقول عن غير واحد. قال ابن القيم: قلت: اختلفوا هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى. بالمعنى، بمعنى السكينة من السكون. يقول: على قولين، أحدهما أنها عين، يعني ذات شيء له يعني صفة معينة، كان أتى في التابوت مع ما ترك آل موسى وآل هارون. يقول: ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي هذا لم يثبت، يقول: أنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان. ريح هفافة تهف، يعني تأتي برفق أو نحو ذلك. يقول: ويروى عن مجاهد: إنها صورة هرة لها جناحان وعينان لهما شعاع وجناح من زمرد وزبرجد، فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. وعن ابن عباس: هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. وعن وهب بن منبه قال: هي روح من روح الله تتكلم، من روح الله من راحته لعباده. إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم ببيان ما يريدون. وكل هذه آثار، حتى وإن نقل بعضها عن الصحابة وردها إلى الإسرائيليات، ليس في شيء، ليس في إثبات شيء من ذلك حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من هذا الجنس يتوقف فيه، وتفسير القرآن لا يحتاج إليه، فإن كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل بلسان العرب لا يحتاج إلى ما تقدم من الكتب في فهمه، بل هو لسان عربي مبين. ولذا كان القول الثاني هو الأرجح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: القول الثاني أنها معنى، ويكون معنى قوله: وسكينة من ربكم، أي ومجيئه إليكم، مجيء التابوت إليكم سكينة لكم وطمأنينة. هذا كما ذكرنا هو الصحيح، لأن القرآن لا يحتاج في تفسيره إلى الإسرائيليات، ولا يتوقف على معرفة معانيه على ما ينقل عن أهل الكتاب، حتى وإن نقله من رأى جواز النقل في مثل ذلك من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا كما ذكرنا لا يعني يصدق ولا يكذب، ولكن تفسير القرآن به لا يحتاج إليه فيه، فيرجح القول الآخر إن شاء الله. يقول: على الأول يكون المعنى إن السكينة في نفس التابوت، ويؤيده عطف قوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذا في الحقيقة ليس بمؤيد، أعني أنه لا مانع من أن يكون هناك معنى قد أتى مع البقية التي تركها آل موسى وآل هارون. الآثار عصا موسى، ويعني بعض آثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في صندوق حملته الملائكة وأتت السكينة مع ذلك. قال عطاء بن أبي رباح: فيه سكينة، قال: هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها. وقال قتادة والكلبي: هي من السكون، أي طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. في مجيئه تسكين لهم وتثبيت لهم على ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من ملك طالوت وطاعته، فكان هناك نوع منازعة وتردد، فجعل الله هذه الآية لنبيهم لكي يلتزم بنو إسرائيل بعد ظهور هذه المعجزة، من أجل أنهم لم يقبلوا ما بين لهم من العلم في اختيار طالوت، في أنه زاده الله بسطة في العلم والجسم، وأنه قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه. فهذا الذي أتاهم به نبيهم أولا هو الذي ينبغي قبوله من النبي دون طلب خوارق للعادات. فلما لم يلتزموا جاءت هذه الآية، هذه المعجزة، فكان في ذلك تسكين لهم، كان فيه سكون على الطاعة وبقاء عليها، وقد كانوا قبل مضطربين يأبون أن يلتزموا بطاعة نبيهم في ملك طالوت وينافسونه على ذلك على الملك. قال فصل: قال، أي صاحب المنازل: وفيها ثلاثة أشياء في سكينة بني إسرائيل، لأنه رجح القول الأول الذي ذكرنا أنه مرجوح. يقول: الأنبياء معجزة، ولملوكهم كرامة، وهي آية النصر، تخلع قلوب الأعداء بصوتها رعبا إذا التقى الصفان للقتال، مع أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر شيئا من ذلك في أمر القتال عند التقاء الصفين، بل قال سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. تأمل شتان في الحقيقة بين ما يبينه القرآن من المعاني العظيمة التي تصلح لكل زمان ومكان ويحتاج إليها المؤمنون في كل زمان ومكان، وبين ما ينقل عن أهل الكتاب، مسألة أنها تصرخ في الأعداء فتخلع قلوبهم فينهزم. الله عز وجل إنما ذكر دعاء المؤمنين ثباتهم يقينهم بلقاء الله سبحانه وتعالى، معيته سبحانه وتعالى لهم بصبرهم، ودعاءهم بتثبيت قلوبهم ونصرهم على القوم الكافرين، أن يفرغ الله عز وجل عليهم صبرا وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. شجاعة داود عليه السلام وجرأته في مقاومة الكافر جالوت حتى قتله وهو دونه في القوة ونحو ذلك، تأمل ما دل عليه القرآن، تجد أمرا آخر. أما أنها قطة تصرخ في الأعداء فينهزمون، الله عز وجل أعلم، لكن هذا ما ذكر في القرآن. ذكر الله عز وجل أسباب النصر الحقيقية التي ينتفع بها أهل الإيمان في كل زمان، وليس القطة التي تصرخ فينهزم الأعداء. قال ابن القيم: وكرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء، لأنهم إنما نالوها على أيديهم وبسبب اتباعهم، فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات. فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان بينهما، هي من ضمن المعجزات، ما نالوا الكرامات إلا بمتابعة وتصديق الأنبياء. يقول: لأن كرامات الأولياء من أدلتهم، من أدلة نبوة الأنبياء وشواهد صدقهم. نعم، الفرقان ما بين الأنبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، وغير هذا الكتاب أليق بها. من أحسن ما يذكر في ذلك كتاب النبوات للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخلاصة أنه فسر السكينة التي هي الاسم لثلاثة أشياء. الأول هو سكينة بني إسرائيل وذكرها بما ذكر. قال فصل: السكينة الثانية هي التي تنطق على لسان المحدثين، ليست هي شيئا يملك، إنما هي شيء من لطائف صنع الحق، تلقى على لسان المحدث الحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء. وتنطق بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه. يقول: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وانطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. قول الخنا، القول المنكرة والفحش فيما يتعلق خصوصا بأمر الشهوات والعورات، واللغو كل كلام لا فائدة منه، والهجر أيضا كلام الباطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. فالسكينة شيء ينزله الله عز وجل في قلوب من شاء من أوليائه المحدثين الملهمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. يلهم، يوفق، يحدثه الملك في نفسه بتوفيق الله عز وجل، يرد في نفسه كلاما يوافق الحق وينطق به بالحكمة التي وفقه الله لها. والإلهام ليس من أدلة الشريعة، ولكنه من كرامات الأولياء، ويعرف بكونه إلهاما رحمانيا بتوفيق من الرحمن سبحانه وتعالى، بكونه يوافق الوحي المنزل. فلا بد من عرض هذا الإلهام وهذا التحديث على الكتاب والسنة. ولذا كان يستأنس بهذا الإلهام وما ينطق به الملهمون المحدثون من جراء وصول السكينة إلى قلوبهم. وهذا إنما حصل لهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنتيجة طمأنينة القلب بالإيمان أبصر الحقائق وعبر عنها باللسان، فظهرت الحكمة وكان هذا التوفيق من الله عز وجل على اللسان وعلى القلب. عندما ينشرح الصدر لشيء فإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدور المؤمنين الصادقين للحق، وتسكن إليه نفوسهم ويطمئنون إليه وبه، وعند ذلك يعرف الحق من ضمن الأدلة التي يعرف بها الحق هو ما شرح الله صدور من سكنت قلوبهم إلى ذكره عز وجل إلى هذا الأمر، كما قال عمر رضي الله عنه وهو المحدث، لكن أبو بكر كان أعلى منه قدرا، قال: فوالله ما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، قتال مانع الزكاة، حتى علمت أنه الحق. فشرح الله صدره للحجة وسكن إليها واطمأن إليها بانشراح صدر أبي بكر. يقول: وكثيرا ما ينطق صاحب السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه ولا روية، هي مكتوبة ولا هبة وليس فيها أظن فيها تحريف. يقول: وكثيرا ما ينطق صاحب السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه، وفقه الله هكذا مرة واحدة، لم يكن عن تفكير وإعداد. يعني ممكن واحد يحضر الدرس ويحضر الخطبة ويحضر الكلمة، ولكن يوفق أحيانا لما لم يكن قد أعده، لم يتروى فيه. ولا إيه؟ هو الكلام الذي شرح عليه أنها شيء من لطائف الحق، ليس بشيء يملك، هي هبة من الله عز وجل، يمكن أن تكون ولا همة، يعني لم يكن يهم به أو يهم به أو يفكر فيه أو كان متطلعا إليه، بل هو توفيق من الله عز وجل. يقول: ويستغربه هو من نفسه، يعني يقول: جبت الكلام ده منين؟ كأنه لم يكن يعد هذا الكلام، ووجده موافقا، ووجد فيه حكمة، موافقا للحق، موافقا للكتاب والسنة، وعامة علم أئمة العلم إلهام وتوفيق، قدرتهم على الاستنباط مع كون الأدلة التي يستدلون بها تجدها غاية في الوضوح والبيان، ظاهرة جدا لمن تأملها، ولكن هم الذين ابتدأوا الكلام بها، وهذا توفيق من الله عز وجل، إلهام من الله، وكان هذا الإلهام أعلى من الإلهام الجزئي في أمر غيبي. فهذا الإلهام في العلم النافع، في الأمور العقائد والعبادات والسلوك وغير ذلك مما يعني يحتاج فيه إلى البيان، يكون توفيقا من الله عز وجل لأئمة العلم. مثلا لما بتدبر يعني طريقة الإمام الشافعي في الاستنباط، وهو يعني في كل المسائل يحرص على أن يستدل بنصوص الكتاب في كتاب الرسالة، يجد عجبا فعلا ذلك لما نلاقي الأئمة واحد منهم يقول أنه قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، وفي كل مرة لفائدة، يعني أنه فعلا هو الذي أسس يعني طريقة الاستنباط بهذا، هو أبرز ما كان عند من سبقه من أهل العلم من أهل السنة، لكن في عبارة واضحة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول: يستغربه هو من نفسه كما يستغرب السامع له، وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. هذا الجزء الأخير من أبعد ما يكون، يعني أنه لا يشعر بما صدر منه كما نطق به من غير شعور، هذا ليس بصحيح، والله أعلم أعلم، بل هذا إنما هو عن حضور ووعي، ولكن هو محض هبة وتوفيق من الله عز وجل كما ذكر صاحب المنازل، إنما هي شيء من لطائف صنع الحق، الله عز وجل صنع خلق هذه الحكمة في قلب عبده المؤمن المحدث الذي ألقاها الملك على لسانه وفي قلبه فنطق بها، وهي شيء خفي، شيء لطيف يعني خفي ليس بظاهر، من لطائف صنع الحق، تلقى على لسان المحدث الحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء، هو يسمونه الوحي لغير الأنبياء. هذا التشبيه تقريب، ولكن لا شك أن التسوية خطر بالغ، بل اعتقاد فاسد، من سوى بين الإلهام وبين الوحي للأنبياء وقع في باطل عظيم، وعرض نفسه لمخاطر الهلاك، لأن الوحي للأنبياء قطع، والإيمان بذلك إيمان بالله عز وجل، والإيمان بنبوتهم الذي جعله الله ركنا في الإيمان به سبحانه وتعالى، وأما الملهمون المحدثون فيخطئون ويصيبون. هذا عمر رضي الله عنه ما قال لأبي بكر: إني أنا المحدث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكن في أمتي أحد يعني من المحدثين فإنه عمر، فكيف تجادلني؟ بل هو الذي رجع عن قوله إلى قول أبي بكر، وكذلك عمل أعمالا لما وقع في قلبه وعلى لسانه يوم الحديبية للتكفير عن عما يعني رأى نفسه قد ارتكب من الإثم في معارضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصلح ومناقشته في ذلك. لذلك نقول خير المحدثين وقع منه الخطأ، ولذلك لا يجوز أن يكون هذا كذلك. لكن هو يقصد أنه من هذا الجنس، هبة، شيء لا يملك، لا يؤتى ببحث ونظر، إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة وصدق الرغبة، وصدق الرغبة من السائل والمجالس، وصدق الرغبة منه هو إلى الله، والإسراع بقلبه إلى بين يديه وحضرته مع تجرده من الأهواء وتجريده النصيحة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين وإزالة نفسه من البين. أكثر ما يكون هذا الإلهام عند الحاجة إليه، صدق الرغبة من السائل والمجالس. هناك من يرغبون في نيل الحكمة من هذا العالم المحدث والرجل الصالح الذي تلقى السكينة على لسانه وقلبه، تنطق على لسانه وقلبه، فيريدون الاستفادة، وهو أيضا صادق الرغبة إلى الله عز وجل في محبته، قلبه يسرع إلى الله عز وجل، والإسراع بقلبه إلى بين يدي ربه عز وجل، مسارعته في الخيرات، هو مسارع في الخيرات، ومن حوله يريدون الاستفادة منه ليتعلموا منه ما يبين لهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو عنده صدق رغبة، ومن حوله أيضا صادقون في أنهم يريدون الانتفاع. وكونه قد تجرد من الأهواء تشمل البدع والضلالات، وهي المقصود الأكثر بكلمة الأهواء عند السلف، فهذا لا يتصور إذن أن يكون هناك إلهام وتوفيق وسكينة تصدر على لسان ضال مبتدع خالف نصوص الكتاب والسنة في أعظم الأمور أهمية، وهي أمور الإيمان الاعتقاد. لذلك نقول أن من تجرد من الأهواء هو الذي يمكن أن تلقى السكينة أو يوهب السكينة وتنطق السكينة على لسانه وقلبه، كما ذكرنا سمي ما ينطق به سكينة لأنه نشأ عن السكينة التي حصلت في قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. من كان من أهل البدع والضلال لا تلقى السكينة على قلوبهم، لأن قلوبهم إنما هي مريضة بهذه البدع التي نشأت في الحقيقة عن أهواء باطنة، وإن غفلوا عنها، وإن ظنوا أنفسهم من أتباع الحق، وإن ظنوا أنفسهم أنهم من الأولياء أصحاب الكرامات، لكن في الحقيقة ما وقعوا في البدعة الضلالة التي تخالف الأصول الكبرى التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع إلا لهوى في نفوسهم، هو غالبا أشد خطرا من أهواء الذنوب والشهوات التي يقع فيها أكثر الناس، أشد منها. إذا كان هناك من شهوات الناس في النساء والمال والجاه، فإن هؤلاء شهوتهم في الكبر والعلو والشهرة وصرف وجوه الناس إليهم، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول التجرد عن الأهواء شرط في أن يكون هذا الولي المحدث تنطق السكينة على لسانه وقلبه. الأهواء التي هي من جنس العقائد الفاسدة التي مردها إلى شهوات الكبر والعلو والفساد والرياء والسمعة والشهرة، الشهوات الإبليسية، أهواء فعلا هي التي أنتجت عامة البدع. ليس الجهل فقط هو الذي أنشأ هذه البدع، بل الذي تسبب في ظهورها من أمراض القلوب، الله عز وجل خالق كل شيء، لكن الذي تسبب في ظهور هذه البدع الأهواء الباطنة التي أغلظ من الأهواء الظاهرة. كما أن هذا الولي المحدث لابد أن يكون أيضا متجردا من الأهواء الشهوانية، مثل ما ذكرنا من التعلق بالنساء والمال التي تؤدي إلى مرض القلب. إنما هي قلوب مستقيمة، قلوب الأولياء قلوب مستقيمة قد استقامت على طاعة الله عز وجل، فلذا ظهرت بها عليها أو ظهر منها وعلى ألسنة أصحابها الحكمة والسكينة. يقول: وتجريده النصيحة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. أخلص النصيحة لله، يؤدي حق الله، ناصح لله عز وجل بعبوديته وتوحيده والإيمان به، وناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه واتباعه والانقياد لسنته صلى الله عليه وسلم، ونصرة له عليه الصلاة والسلام بنصرة الدين ونصرة السنة. وكل هذا من النصح الواجب الذي هو الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قضية النصيحة استحواذ حق المنصوح له، يبحث عن مصلحة المؤمنين وحقوقهم ويؤديها، يحبهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويعلم جاهلهم ويرشد زائغهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه، يفرح لفرحهم ونصرتهم ويحزن لمصيبتهم وبلائهم، وهو كجزء منهم من الجسد الواحد. من لم يكن كذلك، بل كان حاد اللسان على المؤمنين غير رحيم القلب بهم، لم يكن منهم، إنما ظهرت فيه خصال النفاق والعياذ بالله. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير والعياذ بالله. الحقد والحسد والغل هذه صفات والعياذ بالله تمنع من نزول السكينة والتوفيق للصواب، لأنه لم يجرد النصيحة لعباد الله المؤمنين، ولم يكن مجردا للنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من أهم الصفات التي يعرف بها أن هذه من الحكمة والسكينة التي ظهرت على لسان المحدث. وأما قوله وإزالة نفسه من البين، يعني ليس لنفسه حظ فيما بينه وبين الناس، كما أنه قد أخلص لله عز وجل فأخرج الناس فيما بينه وبين الله، لم يعمل للناس، لم يعمل لأجل أن يقولوا عنه كذا أو أن يمدحوه بكذا أو أن يروه بكذا، أخرج نفسه كذلك، أخرج نفسه من البين في معاملته للخلق، بمعنى لا يريد حظ نفس منهم، لا ينطق بذلك أو يعلمهم أو يتكلم معهم لأجل أن يعظموه ويقدروه ويعطوه نصيبا من الدنيا. كما قال عبد القادر الجيلاني: أن يكون مع الله بلا خلق وأن يكون مع الخلق بلا نفس، لا ينتصر لنفسه، لا ينتقم لها، لا يبحث عن حظوظها من الناس، لا يعمل من أجل أن يقدروه ويعظموه، لا يعمل معهم أو لا يعطيهم ليأخذ منهم، بل أجره على الله سبحانه وتعالى. ولذا سهل عليه أن يعفو ويصفح ولا يخاصم لنفسه ولا بها ولا من أجلها. إزالة نفسه من البين ليس لنفسه حظ في معاملته مع الناس، بخلاف من يعمل لنفسه ويخاصم لنفسه ويبحث عن قدر نفسه في وسط الناس. لذا كان من داس له على طرف كما يقولون انقض عليه، لا يعرف له حرمة ولا يقدر له قدرا ولا يكون عنده ذا منزلة، لأنه لم يعطه ما يريد من التعظيم والمنزلة. المؤمن ليس كذلك. اتبع المؤمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما انتقم لنفسه قط، ولا ضرب خادما ولا عبدا ولا امرأة إلا أن تنتهك حرمة من حرمة الله، فينتقم لله عز وجل. يقول: ومن جرب هذا، يعني من جرب أن يكون صادق الرغبة إلى الله مسرعا بقلبه إلى ما بين يديه إلى حضرته، تجردا من العقائد الفاسدة، تجردا من الأمراض الشهوانية، ناصحا لله ولرسوله وللمؤمنين، معزرا للدين، موقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا للمؤمنين، لا يريد لنفسه حظا في معاملته مع الناس، عند ذلك يوفق لما لا يوفق له غيره، يلهم ما لا يستطيعه غيره، رغم أنه قد يكون أقل علما في الظاهر، وقد يكون أقل حفظا، وقد يكون لم يطلع على تفريعات من سبقه من أهل العلم كما اطلع عليه غيره، ومع ذلك تجد وضوح أدلته وقوة منطقه والحكمة التي ظهرت على لسانه أضعاف ما يصدر ممن يظن به العلم غيره. من جرب هذا عرف قدر منفعته وعظمها، وساء ظنه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من كثير من كلام الناس. الغافلون الذين يعجبون مثلا ويحسنون الظن بالكلام الرنان، بالكلام المسلوع، بالكلام الملهم للمشاعر الذي لا يغير شيئا في النهاية، أو المسائل التي تغرب كثير من طلاب العلم، يبحثون عن المسائل الغريبة والألغاز والأحاجي التي بلسان المعاصرين يعقدون بها الناس، التي يوقعون الناس في الحيرة ليتلذذوا بمنظرهم وهم حائرون في المسائل، وليشعروا أنهم هم الأعلى والأفقه، وأنهم سألوا الناس مسائل ما استطاع أحد أن يجيب عليها، فيحسنون الظن بمن قال في هذا الكلام ولمن يعني وقع منه مثل هذا، فقال هذا هو العالم الفذ الذي لا نظير له، مع أنه في الحقيقة ليس هذا بالذي ينبغي إحسان الظن به. تجد هذا منتشرا في صورة العلم وصورة الدعوة وصورة العبادة كما ذكرناها من قبل، وليس حقائقها. أعني هناك من صور العلم من يأتي بالغريب من المسائل والشاذ منها، المسائل المعقدة التي تخفى على أكثر الناس وليست إلا من علم الكلام أو من الأقياس الخفية أو من آثار علم المنطق في الأصول وغيرها، مما إذا تكلم به الناس وكلم كلام ما فهمناش منه حاجة خالص، وبعدين لما شرحه بقى كان ما حصلش، وكل ده كله إيه؟ مما لا فائدة فيه. الواحد بيبص كده كتب الأصول للمتأخرين وكان الرسالة للإمام الشافعي، الواحد حاجة شتان بين هذا وده، تحس واحد يعني كأنه لازق في الكتاب والسنة كده، الإمام الشافعي رحمه الله، والمتأخرين لازقين في مين؟ في أرسطو وأفلاطون علم المنطق، ويكلكعوا تقرا الحاجه ما تفهمش منها حاجه، وفي بتوع السلوك تقرا الكلام بتاع الهروي تلاقي كلام تاني، تلاقي كلام القيم يجيب لك الايه والحديث وكلام السلف المنتقى بدلا من الكلكعه اللي هم بيعملوه العقد، نسأل الله العافيه. كتب الفروع المتاخره تمسك الكتاب ما تعرفش هو بيقولوا ايه، تمسك الحديث تعرف الحديث اللي بيتكلم يعني على طريقة الأذلة تجد وضوحا بينا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أسهل أضعاف مضاعفة، يقول لك لا احنا بنجيب الكلام دي عشان نشرح عشان احنا نفهمش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده هم بيعجزوا الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فين وكلامكم فين، كلام الرسول البين الواضح، لأن القرآن مبين والرسول صلى الله عليه وسلم نزل إليه الذكر إيه؟ ليبين، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، مش لأنه هو عشان يعقد لهم الأمور وما بقاش مفهوم. بالعكس، ده أوضح الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر والله لا شك في ذلك. درس الحديث مختلف عن إيه؟ عن دروس كتب الفروع المتأخرة. ده عايزة، وخصوصا لما عايزين يختصروها فبيلغزوا جامد جدا، تبقى زي الألغاز بالضبط، واحتمالات كده، واحتمالات تقعد تفسرها كده وتفسرها كده. كلام اللي هو يشرح الحديث يجيب الكلمة، إذا كان في كلمة غريبة يشرحها يبينها، وتظهر الفوائد المتعددة. عشان كده بقول سورة العلم، ده مما يحسن به الغافلون ظنونهم، اللي هي سورة العلم من غير حقيقته. وسورة الدعوة خطبة، تلاقي الناس كلها يعني انفعلت من أجل الكلمات الرنانة التي فيها، من غير أن يكون فيها حقائق علمية ولا صلاح للقلوب، وإنما هي كما يقع فيه كثير من الناس، مهم أنه هو يكون يعني خطبة ساخنة كما يقولون، وربما يأتي البعض بالمسائل العجيبة فيها. وصورة العبادة الشكل الخارجي أن الراجل ده بيختم كل يوم مرتين، وكل هذا يحسن به الناس ظنونهم، وهو مما لا ينبغي أن يحسن به الظن. فيصدر الكلام ممن يقع في من مثل هذا. واحد يقول لك ده الراجل ده ما ملوش نظير، وهو اصلا في الحقيقه لانه عشان عابد وذاكر، وهو بيذكر ازاي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 70,000 مره في اليوم، 100,000 مره استغفار، وهو في الحقيقه ليس له ايه، ليس لهذا الامر شأن، ليس كذلك، والله اعلم. عندما تولد هذه الصفات، هذه الفقره غايه في الاهميه في هذا المكان. يقول: ومن جرب هذا عرف قدر منفعته، منفعة هذه الصفات الصالحة وعظمها، وساء ظنه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من كثير من كلام الناس. وقوله: وليست شيئا يملك، يعني هي موهبة من الله تعالى، ليست بسببية ولا كسبية. أما أنها ليست كسبية بمعنى ليست مما يكتسب فنعم، أما ليست سببية هناك أسباب لها. ولذلك نقول هذه الهبات من الله عز وجل يهبها لعباده الصالحين، يهبها لمن يعني وفقه الله عز وجل لوراثة الكتاب، ولذلك يوفقهم للحكمة، لأن منبع هذه الحكمة هي أصلا من فهم الكتاب. ولذا قال علي رضي الله عنه: إلا فهما أوتيه عبد في كتاب الله، يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. في الحقيقة هذه الحكمة من كتاب الله عز وجل، ولكن من خلال الفهم. سببها ما ذكر من الصفات: حصول الرغبة إلى الله عز وجل، المسارعة في الخيرات، النصيحة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، النصيحة لعباد الله المؤمنين، ولا أسباب. يقول: يعني هي موهبة من الله تعالى، ليست بسببية ولا كسبية، وليست كالسكينة التي كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاءوا. كونها ليست شيئا يملك لا يعني أنها ليست بسبب، بل أعمالنا كلها هبة من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والأعمال الصالحة من أعظم النعم، وهي مع ذلك بسبب من العبد، بسبب إرادة، ويعني قد أراد العبد العمل الصالح فكتب فوفقه الله عز وجل لذلك مع القدرة التي وهبها الله إياه. والاثنين هبات، القدرة والإرادة هبة من الله وليست شيئا يملكه العبد، ومع ذلك هي سبب. لكن الشيخ غفر الله له، الشيخ الهروي، كثير يعني النفي للأسباب، كثيرا ما ينفي أمر الأسباب. وقوله: تلقى على لسان المحدث الحكمة، أي تجري، أي يجري الصواب على لسانه. وقوله: كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء عليهم السلام، يعني أنها بواسطة الملائكة، بحيث تلقي في قلوب أربابها أصحابها الحكمة عنهم والطمأنينة والصواب. كما أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسطة الملائكة، ولكن ما للأنبياء مختص بهم ولا يشاركهم فيه غيرهم، وهو نوع آخر. نعم، كما ذكرنا، مقطوع به إيمان بالله عز وجل، ما يلقى على لسان المحدث يحتاج إلى أن يعرض على الوحي المنزل ليعرف أنه رحماني أم شيطاني. وقوله تنطق المحدثين بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه، قد تقدم في أول الكتاب ذكر مرتبة المحدث، وأن هذا التحديث من مراتب الهداية العشرة، وأن المحدث هو الذي يحدث في سره بالشيء فيكون كما حدث به. في قد يكون أمور جزئية، كما قد يذكرون أن في بطن هذه المرأة ذكر أو أنثى، الآتي سوف يكون فلانا، الذي فعل هذا الشيء هو فلان، لكن الأعلى من ذلك قدرا هو نكت الحقائق. النكتة يعني المسألة، النقطة، النكتة بمعنى النقطة، المسألة المهمة التي هي خلاصة أو تركيز المسائل المهمة. الحقائق هي حقائق الإيمان والسلوك، ونكتها عيونها ومواضع الإشارات منها، يعني موضع المنبع منها. زي ما صدرت كده لقيت بركة مية، يقعد يدور يدور يدور لغاية ما يلاقي المنبع بتاعها في النقطة اللي بينبع منها، وهذا الذي يخرج منه الماء أصفى ما يكون، وأول ما يخرج أقوى ما يظهر. تنطق المحدثين بنكت الحقائق، بمعنى حقائق الإيمان والسلوك يعني الأحوال القلبية التي يستفاد بها غاية الاستفادة. يقول ولا ريب أن تلك الحقائق توجب للأسرار، الأسرار اللي هي البواطن، أرواح، توجب للأرواح روحا، ترويح الأسرار، تروح عن الروح. الأسرار هنا يقول السر معنى الباطن، يجعل باطن هذا الإنسان ومن يسمعه ومن يلتقي به ومن يقترب منه مستريحا. ترويح هنا من الراحة، الراحة التي تحصل للإنسان من جراء وصوله إلى حقائق الإيمان. لما يتظهر له حقائق إيمانية يستريح راحة عظيمة. فإذا من فوائد القرآن تجعله أغنى الناس وإن كان من أفقرهم مالا، يوفق لي يعني عبادة على الوجه الصحيح، فيكون حاله أحسن الأحوال بكلمة تلقى على لسان فائدة من الفوائد يحصل معها لنفسه ولمن حوله ممن يسمع كلامه. إذا تكلم بهذه النكت الإيمانية، إذا عرف هذه الحقائق وعرفها للناس، حصل لباطنه راحة ترويحا للأسرار وكشف الشبه. يقول ولا ريب أن تلك الحقائق توجب للأسرار روحا تحيا به وتتنعم، وتكشف عنها شبهات لا يكشفها المتكلمون ولا الأصوليون، فتسكن القلوب الأرواح والقلوب إليها، ولهذا سميت سكينة. ومن لم يفز من الله بذلك لم تنكشف عنه شبهاته، يفضل محتار في الاختلاف ولا يدري ما الفرق بين الشبه التي يلقيها أهل الباطل والأدلة التي يقولها أهل الحق. ما يبقاش عارف دي أدلة ولا شبهات، لا يستطيع التمييز، يحتار عند كل مسألة تحصل له، سواء كانت مسائل العقائد أو مسائل الأحكام أو مسائل السلوك. هو حاطب ليل، يقول لك فلان قال وفلان قال وفلان قال، وبعدين يلاقي نفسه مش عارف يعمل ايه ولا يدري كيف يصل إلى نتيجة. يوم في الآخر لو اضطر إلى أن يختار قولا انه جاي منقي واحد وخلاص. وهذا في الحقيقة ليس نابعا من سكينة، وإنما من اضطراب. وهذا كثيرا ما يقع فيه كثير من الكتاب والمصنفون والمؤشرحون، ولا يدرون كيف يعني يسكنون إلى الحق، لأن السكينة لم تحصل. وأن لم يفز من الله بذلك لم تنكشف عنه شبهاته، فإنه لا يكشفها إلا سكينة الإيمان واليقين. أقول قولي هذا وأستغفر. كل مؤمن حقق الإيمان الواجب له نصيب من هذه السكينة، ويتفاوتون بعد ذلك في مقاديرها، لكن هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. بوصف الإيمان تحصل السكينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى قلب كل مؤمن يحصل له إيه؟ طمأنينة وسكينة، وسكينة بذكر الله سبحانه وتعالى. هو الحديث ده فيه يعني مقال، ولكن المؤمن موفق من الله، واحنا شرحنا الموضوع ده في منزلة الفراسة قبل ذلك، تراجعها ان شاء الله مسجلة. الالهام عن طريق ملك يلقي في روعه ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان للشيطان بقلب ابن آدم لما إن للملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد، فبيلم بالقلب، ففي تثبيت، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كان فيه موالاة لهم ونصر وتأييد في الحياة الدنيا، الملائكة كانت معهم، وكما قال الله عز وجل: فثبتوا الذين آمنوا. نعم، واعظ الله في قلب كل مؤمن، هذا من عند الله، من الملك، مما يلقيه الملك. بعضهم استدل بمعارضة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بجواز إقامة أحزاب معارضة ضد الإمام، استغفر الله. بل قال آخر ولياذ الله إن عمر قام بحزب معارضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحزب ده؟ فين إن عمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بما يراه، وفي النهاية التزم بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. إن عمر بقى كان في كل مرة يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، المعارضة دي عندهم إيه وظيفتها؟ كل حاجة إيه؟ تعارضها، اسمه معارضة، ما ينفعش يبقى موافق، لازم يدور على سلبيات الحكومة. وهو طبعا سلبيات كتير قوي، المفروض يبقى معارض في كل حاجة، لكن نتكلم على إن هل في الدولة الإسلامية في حد اسمه حزب معارضة؟ يعني غرضه إنه يعارض وخلاص؟ لا، ده الواجب، رحمكم الله، الواجب على المسلم أن يكون ناصحا، الحق يؤيد ويعين، وإذا كان في باطل ينكر، من رأى منكم منكرا فلغيره بديل. ما فيش حاجة اسمها حزب الأغلبية الحاكم اللي يقولوا عليه هننفذه ضمنين ان هم ايه هيمرروا القانون. ليه؟ عشان عندهم ايه أغلبية في البرلمان. الأغلبية بتعمل ايه؟ ملتزمة بما يقرره قادة الايه الحزب، والتانيين ما يعرفوش يعملوا حاجة. ليه؟ عمرها ما تيجي كده. أهل الحل والعقد في الإسلام ما بينقسموش إلا أغلبية ومعارضة، وأغلبية موافقة للحاكم ومعارضة تعارضه. لا، أهل الحل والعقد ناصحون للأمة، ينصحون لأئمة المسلمين ولعامتهم، اللي مع الحاكم واللي مش معاه، كله ممكن يبقى هو في موقف المعارضة مرة وفي موقف الايه التأييد مرة، حسب ما يراه باجتهاده، حسب أدلة الشرع وحسب أدلة الواقع في أمور الواقعية. يعني دلوقتي هيقولوا هنبيع الغاز بالسعر ده ولا ما نبيعوش، نبيع الدولة دي ولا ما نبيعوش، يقعدوا يدرسوها ايه اقتصاديا ويدرسوها في مصلحيا، وبعدين في الاخر كل واحد يقول. لكن دلوقتي دول ناس ضمنين الاغلبيه، كل الدول اللي بيسموها فيها ديمقراطيه واللي ما فيهاش واللي متمحكه في الديمقراطيه عندهم زي ما هم مطمنين، يبقى الناس يعني مضرها عظيمه، والاغلبيه في الاخر بتسمع الكلام اللي بيتقال لها. مش تتابع الحزب، دخلت في الحزب مالكش ان انت فيه تعارض، والتانيين مالوش ان يوافق. المعارضة لازم تبقى ايه؟ معارضة، ده منهج منحرف. اذا كان الامام مجتهدا لم يلزمه ان يرجع الى اجتهاد غيره الا ان يكون اجماعا من اهل الحل والعقد الذين يلتزمون يعني يلزمه كلامهم. اذا كانوا اجمعوا او معوش طائفة، يبقى ولو كانوا ثلاثة فما فوقهم، يبقى يعني إذا كانوا إجماعا لازمه ذلك في كل مسائل اجتهاد. مسألة ما فيها نص أصلا، مفيش حد له أن يجتهد مع النص، لكن في مسائل فيها اجتهاد الإمام إذا كان مجتهدا عالم مجتهد، وفي الباب اللي هو فيه مثلا هيكون عالم مجتهد، يعني هيكون مثلا هنبني سد ولا مش هنبني سد، هو معه هو راجل ما عندوش ايه، ما عندوش علم بالهندسه، هيرجع لمين؟ يبقى هو مش مجتهد في الباب ده، ماشي كده؟ يبقى في الحاله دي هيعمل ايه؟ اختلفوا عليه، يبقى ياخد قول الاكثريه، لان هو مش ايه، مش مجتهد. طب هو مجتهد، هو كان اصلا مهندس، او هو اصلا كان ضابط مثلا، كان هو عسكري، فالموازين العسكريه هو هيقرر فيها. فاذا كانوش اجماع، لان الامه لا تجمع على باطل ولا على ضلال، اذا كانوش اجماع يبقى لا يلزمه ان ياخذ راي الاكثريه. ما يعني ليس اجماعا، كيف يرجح؟ يرجح الكثره مرجحه عند تساوي الاراء. ما هو قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب تصديقه ومعرفته ويقينه، وعمل القلب حبه وخوفه ورجاؤه وانقياده، شيء آخر. أنا أعرف أنك أحمد، كون أنا أحبك شيء آخر غير أني أعرفك، كون أنا أتبعك، كون أنا أخاف منك، كون أنا أثق فيك أشك فيك، هذا أمر آخر، ليس كذلك؟ فالإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. فقول القلب تصديق ويقين، أن يوقن بأسماء الله وصفاته ووحدانيته وربوبيته، ويوقن بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر، يعرف ذلك. ثم عمل القلب أن يحب الله ورسله وملائكته، وأن يخاف من الله ويرجو ويتوكل عليه. متى وقت القيلولة؟ قبل الظهر أو بعده؟ الأصل عند يعني العرب أنهم يقيلون قبل الظهر، يقيلون قبل الظهر، ولكن قد تؤخر لأسباب، كما في الحديث ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، يؤخرون القيلولة إلى ما بعد أن تنتهي الجمعة، لأنهم ينتظرون حتى ينتهي. المطلقة الرجعية مدتها 3 حيضات إن كانت مما يحيض، و 3 أشهر إذا كانت ممن لا يحيض، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. هل إذا حلف الزوج على زوجته 3 طلقات متتالية تصبح طالقا؟ إذا كان في مجلس واحد وقصد بها التأكيد فهي واحدة، وكذا إذا قال أنت طالق 3 باللفظ 3. وأما إذا كانت في مجالس متفرقة وقصد بها التأسيس لا الإخبار عن التي مضت، فإنما قصد أن يوقع طلقة جديدة ولو في نفس المجلس على الصحيح، تكون 3. نقول هذا واستغفر الله.